طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: منصوبات الأسماء. منصوبات الأسماء يعني الأسماء المنصوبة. بعد أن انتهى المؤلف من سرد الأسماء المرفوعة انتقل إلى بيان الأسماء المنصوبة، ثم إذا انتهى من الأسماء المنصوبة سيبين ماذا؟ الأسماء المجرورة، وبهذا سينتهي الكتاب. يقول مؤلف: المنصوبات 15. المنصوبات 15. طيب المرفوعات كم؟ المرفوعات كم؟ المرفوعات، الأسماء المرفوعة كم؟ 7. طيب المنصوبات يقول هنا كم؟ 15. إذن هي أكثر، هي أكثر، ولكثرتها أحيانا تلتبس على الطالب. المرفوعات أمرها سهل لأنها محصورة في 7، فممكن أن يدركها الطالب بسهولة. أما المنصوبات فهي يعني أكثر، ففيها نوع تشعب لكنها واضحة إن شاء الله. كثير منها معروف تقدم معنا من قبل. مثلا أشهر منصوب، أشهر اسم منصوب ما هو؟ مفعول به. هذا معروف أو لا؟ معروف من قبل. طيب ظرف الزمان مش معروف؟ ظرف المكان. طيب خبر كان، اسم إن. طيب هذه كم الآن؟ 4، كلها معروفة. التابع، التوابع الأربعة معروفة ولا؟ طيب هذه 5 سقطت. إذا 5 كلها معروفة، يبقى معنا 10 هي التي تعتبر جديدة علينا. فنأخذ هذه 15 واحدة واحدة. يقول المؤلف، طبعا هو سردها لنا هنا، قال: طيب أخوات، سرد لنا المؤلف المنصوبات، فقال: المنصوبات 15. المفعول به، المصدر، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال، التمييز، المستثنى، واسم لا، والمنادى، والمفعول من أجله، والمفعول معه، وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها، والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت، والعطف، والتوكيد، والبدل. هذه هي الأسماء المنصوبة. الآن المؤلف سيأخذها واحدة واحدة ويفصلها في باب مستقل. قال المؤلف: باب المفعول به. باب المفعول به، المفعول به لن نقف عنده كثيرا لأنه تقدم معنا مرارا وتكرارا، وإنما فقط ذكر المؤلف هنا تعريفه، فقال: هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس. تلاحظين أن كلمة زيدا في المثال، ضربت زيدا، اسم أم لا؟ اسم ومنصوب، ووقع به، وقع به فعل. هذا حقيقة المفعول، المفعول به، واضح؟ هذا أشهر اسم منصوب وهو معروف جدا. تعريفه أنه اسم منصوب الذي يقع به الفعل. ضربت زيدا، ضربت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به منصوب. ركبت فعل وفاعل، الفرس مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. قول المؤلف اسم هو الاسم، نستفيد أن الاسم، أن المفعول به دائما يكون، ولا يمكن أن يكون فعلا أو حرفا. قوله المنصوب، نستفيد من هذا أن المفعول به دائما يكون منصوبا، لا يمكن أن يكون مرفوعا أو مجرورا أو مجزوما، لأن أصلا الاسم لا يجزم. طيب الذي يقع به الفعل، أما من فعل الفعل، نعم، طيب الذي يقع به الفعل هو المفعول به. طيب وأما من قام بالفعل ماذا يسمى؟ الفاعل. طيب ثم قال بعد ذلك: أنواع المفعول به، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. هنا نضع عنوان أنواع المفعول به، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، أين تقدم ذكره؟ أيوة، يقصد ضربت زيدا وركبت الفرس. فالفرس وزيدا أسماء ظاهرة أم ضمير؟ أسماء ظاهرة. طيب فيقول المؤلف لا يحتاج أن أعيد المثال مرة أخرى، تقدم ذكره. الذي يحتاج أن يوضحه هو ماذا؟ الضمير. ثم قال والمضمر يعني الضمير، يعني نستفيد من هذا ماذا؟ أن المفعول به قد يقع ضميرا، قد يقع ضميرا. طيب والضمائر كلها مبنية أم معربة؟ مبنية. فتقولين ضمير مبني على كذا في محل نصب مفعول به. طيب الآن سيتضح إن شاء الله. يقول والمضمر قسمان، والمضمر يعني الضمير الذي يقع مفعولا به قسمان، متصل ومنفصل. قال فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن 12. هذه الضمائر يا اخوات، هذه الضمائر كلها إعرابها واحد، كلها إعرابها واحد. ماذا نقول؟ ضمير متصل مبني على كذا، يعني تنظرين فيه. طيب إذا كانت فتحة تقولي مبني على الفتحة، وإذا كان سكون تقولي مبني على السكون. طيب إذا نقول في إعراب كل هذه الضمائر، تكتبين عند إعراب كل هذه الضمائر في الأمثلة 12 تقولين ضمير متصل مبني على، ثم تضعين كذا يعني فراغ. طيب في محل نصب ماذا؟ مفعول به. إذا الإعراب متحد أم مختلف؟ متحد. من عند ضربني إلى ضربهن كلها نقول ضمير متصل مبني على كذا، يعني نضع فراغ، في محل نصب مفعول به. واضح إخوات؟ طيب نمر عليها سريعا، يعني خلاص الآن عرفنا الإعراب ما هو، الآن نمر عليها. يقول ضربني، النون هذه تسمى بنون ماذا؟ أخذناها في الدرس السابق، نون الوقاية، لا محل لها من الإعراب. وأين المفعول به؟ الياء. ماذا نقول في إعرابه الذي كتبناه الآن؟ ضمير متصل مبني على ماذا؟ على السكون. نعم في محل نصب مفعول به. الآن الإعراب كتبته عندك، فكل ما مر عليك الآن كلمة نفس الإعراب تماما، اللهم سيختلف ماذا؟ مبني على ماذا؟ نعم. طيب فضربني مبني على السكون، وضربنا لا، انظر إلى الألف على السكون أيضا، على السكون أيضا. طيب وأين فاعل ضربني؟ هو. وضربنا لا، هو أيضا، هو هو. طيب ضربك مبني على ماذا؟ على الفتح. ضربك على الكسر. تمام. وضربكما تنظرين إلى إيش؟ تنظرين إلى إيش؟ لا لا، على الكاف. نعم تنظرين إلى الكاف، ماذا عليها؟ فنقول مبني على إيش؟ على الضم. ننقل نفس الإعراب، إذا ماذا نقول في الإعراب؟ نفس الإعراب الضم، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم ميم العماد، والألف ألف التثنية. طيب ضربكم الكاف مبني على إيش؟ على الضم. طيب الميم حرف علامة ماذا؟ علامة الجمع. ضربكن الكاف مبني على الضم. تمام. والنون لا محلها بالإعراب. طيب وضربه الهاء مبني على إيش أخوان؟ على الضم. والفاعل، والفاعل ضربه هو أيضا. طيب وضربها نعم، ننظر إلى الهاء فهي مبنية على الفتح. نعم. طيب ضربهما على الضم، والميم حرف ماذا؟ عماد، والألف للتثنية. ضربهم على الضم والميم للجمع. طيب ضربهن مبني على الضم والنون لا محل لها من إعراب. طيب إذا خلاصة هذه الضمائر الاثنى عشر أن هذه ضمائر متصلة أم منفصلة؟ متصلة بالفعل، متصلة بالفعل، فهذه كلها تعرب بطريقة واحدة، نقول فيها ضمير متصل مبني على، ثم أذهب وأنظر الحركة التي على الضمير. طيب ننظر إلى الحركة التي على الضمير، ضمير متصل مبني على كذا في محل نصب مفعول به. ننتقل إلى الضمير ضربنا، أي نعم إيش فيه؟ ننظر إلى الألف، نعم الألف ساكنة، فتقولين ضمير متصل مبني على السكون، واضح؟ طيب ننتقل إلى القسم الثاني وهي ضمائر ماذا؟ منفصلة عن الفعل، تأتي منفصلة عن الفعل، ما هي؟ قال وهي والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. طيب نكتب إعراب هذه الضمائر كلها واحد، ما هو إعرابها؟ نقول ضمير منفصل مبني على كذا في محل نصب مفعول به. مرة أخرى، ضمير منفصل مبني على كذا في محل نصب مفعول به. طيب تقولي مثلا، نأخذ المثال الأول، تقولين إياي أكرمت، أنت تكلمين زيدا فتقولين له إياي أكرمت. ما معنى إياي أكرمت؟ يعني أكرمتني. طيب لماذا لا يقول أكرمتني ويقول إياي أكرمت؟ هذا غرض بلاغي يعرف في علم البلاغة. طيب المهم تقولين إياي أكرمت يا زيد، إياي أكرمت، ماذا نقول في إياي؟ ضمير منفصل مكتوب عندهم، ضمير منفصل مبني على ماذا؟ إياي على الفتح. طيب في محل نصب مفعول به مقدم، نضيف هذه الكلمة مقدم. لماذا مقدم؟ لأنه تقدم على من؟ على الفعل والفعل. مقدم يعني نعيد، نقول إياي أكرمت. هذه الجملة فيها مفعول به وفيها فعل وفيها فعل، كل ما حصل في الموضوع أن المفعول به تقدم على الفعل وعلى الفاعل. فإياي أكرمت، إياي هذا ضمير منفصل مبني على، ثم ننظر إلى الياء ماذا عليها؟ إياي فتحة، إذا نقول مبني على الفتح في محل ماذا؟ نصب مفعول به. وأكرمت فعل وفعل. لأنه لا ينطبق عليه تعريف المبتدأ، لا ينطبق عليه، المبتدأ دائما مرفوع صح، وهذا في محل نصب. طيب يعني هذا ببساطة أنه لا ينطبق عليه تعريف المبتدأ. نعم. طيب وأكرمت يحتاج إلى مفعول به، أين مفعوله؟ لا ما يصير، يعني المبتدأ محله رفع وأكرمت تبحث عن مفعول به، واضح؟ نعم، فلا يصح أبدا، يعني أكرمت هذا الفعل يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول، فاعله التاء، أين مفعوله؟ الأخت السائلة، أين مفعوله؟ إياي. طيب إذا قلت أن إياي هو مفعول معناها في محل نصب، لا يمكن أن يكون في محل رفع، لا يمكن. طيب عرفنا كيف نعرف إياي أكرمت؟ التاء فاعل، نعم، لأنها حرف، لأنها ضمير مبني، فهذا باختصار نقول فاعل، لكن بالتفصيل نقول ضمير متصل. مر معنى هذا، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ما مر معنى أن الفاعل قد يقع ضميرا؟ نقول أن الفاعل قسمان، ظاهر ومضمر. هذا من الفاعل مضمر، يعني ضمير. واضح الأخت السائلة؟ طيب، عرفنا كيف نعرب إياي أكرمت. طيب، نفس الطريقة نعرب إيانا أكرمت، نفس الطريقة ولا لا؟ نفس الطريقة. نعم، نفس، نقول ضمير منفصل مبني على كذا في محل نصب مفعول به مقدم. أي نعم، مبني على السكون. طيب، وإياك، إياك تقولين إياك أكرمت، إياك أكرمت. ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أصل إياك نعبد، أصله نعبدك، نعبدك، هذه أصلها، ثم أصبحت إياك نعبد لغرض بلاغي، وهو لإفادة الحصر، حصر العبادة في الله عز وجل. لأن لو قلت نعبدك لغة لا يمنع أن تقولي نعبد الله ونعبد غيره، لغة يصح. لكن لو قلت إياك نعبد فمعناه إياك نعبد فقط ولا نعبد غيرك، يفيد الحصر، تقديم حقه التأخير يفيد الحصر عند البلاغيين. طيب، إياك نعبد، إياك نفس الإعراب، ضمير منفصل مبني على كذا في محل نصب مفعول به، هو مبني على ماذا هنا؟ على الفتح. طيب، ونعبد فعل مضارع مرفوع عن رفعه الضمة، نعبد من الفاعل؟ نحن، نحن ضمير مستتر تقديره نحن، نعبد نحن، نعبد نحن الله، نعبد نحن الله. طيب، إياك، إياك تقولين مثلا إياك أكرمت، إياك أكرمت، ويكون مبني على إيش؟ على الكسر. طيب، الإعراب نفسه، إياكما، إياكما أكرمت، مبني على الضم، والميم حرف عماد والألف حرف تثنية. إياكم أكرمت، الكاف مبني على الضم والميم ميم الجمع. إياكن أكرمت، مبني على الضم، إيا والنون نون نسبة لا محل معرب. إياه أكرمت، مبني على الضم. طيب، إياها أكرمت، مبني على الفتح. طيب، إياهما أكرمت، مبني على الضم والميم عماد والألف للتثنية. طيب، وإياهم أكرمت، مبني على الضم والميم جمع. إياهن أكرمت، مبني على الضم والنون للنسوة لا محل لها معرب. طيب، ننتقل إلى الدرس الذي بعده وهو باب المصدر. ننتقل إلى درس المصدر. انتهينا من مفعول به الأول، من الاسم المنصوب الأول، والآن ننتقل إلى المصدر. قال باب المصدر، معي أخوات؟ طيب، تكتبون عند قوله باب المصدر، تكتبون يقصد عند العنوان، عند باب المصدر تكتبين يقصد باب المفعول المطلق، يقصد باب المفعول المطلق. يعني المؤلف سماه المصدر، وهو في الحقيقة يريد أن يتكلم عن المفعول إيش؟ المطلق. طيب، لكن لماذا؟ هذا ما نستطيع ندخل فيه الآن لأنه طويل. طيب، المفعول المطلق أو المصدر، يعني المصدر المصدر هو مصدر الفعل. عرفه المؤلف بتعريف للتسهيل فقال: هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. أين المصدر؟ ضربا. طيب المصدر ما هو؟ الاسم المنصوب. أين الاسم المنصوب في ضرب يضرب ضربا؟ ضربا. الذي يجيء كم؟ ثالثا، يعني يأتي ثالثا عندما تصرفين الفعل. تصرفين الفعل معناها إيش؟ في تصريف الفعل يعني في تغيير الفعل. تصريف الفعل معناه تغيير الفعل، يعني أقول لك مثلا صرفي، هذا من علم الصرف. طيب أقول لك مثلا صرفي ضربة، فتقولين ضرب يضرب ضربا. صرفي شرب، تقول شرب يشرب شربا. هذا الثالث يسمى إيش؟ عفوا، من الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني هو الاسم الذي يأتيك منصوبا ويكون كلمة ثالثة عندما تصرفين الفعل. ما معنى تصرفين؟ يعني عندما تغيرين الفعل، تغيرينه من ماضي إلى مضارع، ثم يأتي الثالث إيش؟ الاسم الثالث، هذا هو الاسم المنصوب. ماذا يسمى؟ يسمى مصدرا، لأنه مصدر الفعل. فضرب مأخوذ من ماذا؟ من الضرب. وشرب مأخوذ من الشرب. وقرأ مأخوذ من القراءة. وكتب مأخوذ من الكتابة، وهكذا. طيب فهو يقول إذا صرفت الفعل فالكلمة الثالثة التي تأتي منصوبة هذا يسمى إيش؟ يسمى بالمصدر. والذي سنعربه نحن ماذا؟ مفعول مطلق. طيب سنبين ما معنى مفعول مطلق. المفعول المطلق هو المصدر. نعم، المفعول المطلق هو المصدر، لكن ليس كل مصدر مفعول مطلق. طيب ما أريد أدخل في تفاصيل هذا الباب، لكن نحن الآن سنعرب على أنه مفعول مطلق. طيب نقول ضرب يضرب إيش؟ ضربا. شرب يشرب شربا. وقف يقف وقوفا. خرج يخرج خروجا. الكلمة الثالثة هذه هي مفعول ماذا؟ مفعول مطلق، ويسميها المؤلف إيش؟ المصدر. طيب دخل يدخل دخولا. طيب واضح الآن هذا؟ الكلمة الثالثة هذه هي التي تعرب مفعولا مطلقا. طيب مثل ماذا؟ تقولي مثلا لو تكتبين هذا المثال، تقولين ضربت زيدا ضربا. ضربت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به، ضربا مفعول مطلق. مفعول مطلق. طيب سأبين ما معنى مفعول مطلق. مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. طيب مثال آخر وأخير، شربت الماء شربا. شربت الماء شربا. طيب شربت فعل وفاعل، الماء مفعول به، شربا مفعول مطلق، أكملي، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. واضح؟ طيب ما معنى مفعول مطلق؟ يعني طيب هو سمي بهذا الاسم مفعول مطلق لأنه عندنا الشاشة تشتغل عندكم. طيب نحن عندنا المفاعيل، عندنا مفعول به وهذا معروف تقدم معنا صح، وعندنا مفعول فيه هذا سيأتي. طيب وعندنا مفعول له، وعندنا مفعول معه. تمام، هذه كلها مفاعيل. هذا مفعول به، هذا مفعول فيه، هذا مفعول له، هذا مفعول معه. تمام، تلاحظين أن كل مفعول مقيد بشيء معه، إما به وإما فيه وإما له وإما معه، صح؟ إلا المفعول هذا الذي معنا فهو مفعول إيش؟ مطلق، هو مفعول فقط، لذلك سمي مفعول مطلق. مفعول مطلق يعني لا يوجد معه هنا شيء، واضح؟ ما يوجد معه شيء، لا يوجد معه به ولا له ولا معه، ما يوجد شيء، فهو مطلق، مطلق من التقييد بكلمة معه. اتضحت؟ حتى لو ما اتضح، المهم أن تحفظي أن هذا اسمه مفعول مطلق فقط، هذا اسمه مفعول مطلق، سمي مفعول مطلق لأنه لم يقيد معه بكلمة أخرى، هو مفعول فقط، ليس مفعول به ولا مفعول له ولا مفعول معه، لا، وإنما هو مفعول هكذا، مفعول مطلق، يعني مطلق عن التقييد بكلمة أخرى. طيب، هذا المفعول المطلق قسمه المؤلف إلى قسمين. قال عندكم هو قسمان، صح؟ تكتبون عنده أنواع المفعول المطلق. أنواع المفعول المطلق، قال رحمه الله، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا. تلاحظين أن الفعل هو قتلت، قتل، والمفعول المطلق قتلا، نفس المعنى أو لا؟ طيب، نفس الألفاظ ولا لا؟ يسمى هذا بالمفعول المطلق اللفظي، وافق لفظه لفظ فعله، لفظه يعني لفظ المفعول المطلق يوافق لفظ فعله، قتلته قتلا، اللفظ واحد والمعنى كذلك واحد. طيب، ما دام اللفظ واحد والمعنى واحد، ما فائدة إذن هذه الجملة؟ ماذا تفيد لما أقول، هل هناك فرق بين أقول قتلت زيدا وبين أن أقول قتلت زيدا قتلا؟ تفيد التوكيد، نعم تفيد التوكيد، كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هنا أفادت ماذا؟ التوكيد. لذلك اتفق علماء اللغة أن الفعل إذا أكد بالمفعول المطلق أنه لا يمكن أن يكون للمجاز، بل يفيد الحقيقة، وبهذا رد أهل السنة والجماعة على من أنكر صفة الكلام لله عز وجل. نعم، إن شاء الله. أقول إن الله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما. لو قال الله عز وجل: وكلم الله موسى فقط وسكت، كان ممكن أن يقول أحد من أهل البدع إن الكلام هنا ليس بحقيقي وإنما هو مجازي، يعني لم يتكلم الله عز وجل مع موسى حقيقة وإنما هو مجازي، مجازا. لكن لما أكده بالمفعول المطلق فقال: وكلم الله موسى تكليما، اتفق علماء اللغة كلهم، اتفق أهل اللغة أن الفعل إذا أكد بالمفعول المطلق أنه لا يمكن أن يكون للمجاز، بل هو للحقيقة. واضح هذه؟ وهذه يعني إحدى المسائل فقط التي تدل على ارتباط علم اللغة بالعقيدة، هذه جزئية بسيطة جدا، وإلا هناك مسائل كثيرة جدا في العقيدة أهل السنة مبنية على مسائل لغوية، من لم يفهمها لم يفهم العقيدة جيدا. طيب أخوات، قتلته قتلا. طيب، مثال آخر للفظي: ضربته ضربا، نفس اللفظ نفس المعنى، شربته شربا، أكلته أكلا، وهكذا. طيب، الثاني قال: وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي: جلست قعودا. الجلوس والقعود بمعنى واحد، لكن اللفظ مختلف، المتفق اللفظ مختلف، هذا يسمى مفعول مطلق معنوي، يعني يتحد معه في المعنى فقط. نعم، واضح اخوات؟ جلست قعودا، وقمت وقوفا، القيام والوقوف بمعنى بمعنى واحد، لكن الألفاظ مختلفة. أي نعم. ما يحتاج في الإعراب، لا في الإعراب ما يحتاج تبينين النوع، فقط تقولين مفعول مطلق منصوب على نصبه كذا. واضح اخوات؟ طيب الإعراب نعرب أمثلة المؤلف، يقول قتلته قتلا، قتلته هذه نعربها مفعل وفاعل ومفعول، صح؟ قتلته هذه فعل وفاعل ومفعول، قتله الفعل والتاء فاعل والهاء مفعول به، هذا باختصار. طيب قتلا مفعول مطلق، ما يحتاج نبين في الإعراب مباشرة، نقول مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة. جلست قعودا، جلست، لا في الإعراب نقول مفعول مطلق، ما ينفع نقول مصدر، ما ينفع نقول مفعول مطلق. واضح اخوات؟ طيب جلست فعل وفاعل، قعودا مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة. قمت وقوفا، قمت فعل وفاعل، وقوفا مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة. واضح اخوات؟ طيب حتى تعرفي فقط أهمية هذا الباب، نحن أخذناه بسرعة وأخذناه باختصار يعني، وإلا هذا الباب يعني كثير جدا في كلامنا، نحن في كلامنا في حتى في اللهجة العامية وحتى في كل كلام الناس العربي نستخدم المفعول المطلق كثيرا، تمام؟ لكننا يعني قد لا ننتبه لهذا. سأسرد فقط سردا مجموعة من المفاعيل المطلقة التي تكثر في كلام الناس، طيب سأسردها فقط سردا هكذا من باب الفائدة، ليست مطلوبة وإن فقط حتى تعرفوا كيف أن هذا المفعول المطلق كثير في كلامنا. كل هذه الكلمات التي ستسمعونها الآن كلها تعرب مفعول مطلق، مثل ماذا؟ مثل قياما وجلوسا، سكوتا، عموما. تسمعون عموما كثير نقولها، صح؟ نقول عموما يجب أن نفعل كذا كذا. طيب خصوصا، طيب حقا، أيضا، أيضا ما معنى أيضا؟ هذا أيضا تستعمل كثيرا وكثير من الناس لا يعرف معناها. أيضا هذا مفعول مطلق، طيب هو مصدر لآض يئيض أيضا، آض يئيض أيضا بمعنى رجع، بمعنى الرجوع. فلما أقول أيضا كذا كذا معناها أرجع إلى كلامي وأضيف كذا وكذا. طيب المهم عموما وخصوصا وحقا وأيضا وشكرا وعفوا وفضلا وعذرا وصبرا وحمدا وسمعا وطاعة وإجماعا واتفاقا وعجبا ومهلا ورويدا، كل هذا مفعول إيش؟ مفعول مطلق. كلها كثير منها كلمات إيش؟ ونستخدمها نحن في كلامنا. طيب ثم قال المؤلف باب ظرف الزمان وظرف المكان. بمعنى الرجوع، آض يئيض أيضا، آض يعني رجع، آض يعني رجع، آض يئيض أيضا. لازم إيش؟ لازم إيش؟ أيوة، لا لا مش شرط يكون مع الفعل أو الفاعل، قد يأتي لوحده هكذا. نعم أي نعم أي نعم، فهو يقدر له الفعل. مثل ما أقول لك مثلا شكرا، شكرا هذا مفعول مطلق، أين فعله وأين فاعله؟ محذوف، محذوف لأنه معلوم من السياق، تقدير الكلام أشكرك شكرا، واضح؟ فهذا أشكرك هذا الفعل والفاعل والمفعول حذف، وحذف المعلوم من الكلام جائز. طيب باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان وظرف المكان هذا ليس في شيء، مجرد أسماء تدل على زمن وأسماء تدل على مكان، ويفعل فيها الحدث، يفعل فيها الحدث، وهي معروفة وليست محصورة، بل كل ما يدل على زمن ثم يفعل فيه الشيء يفعل فيه الحدث فهذا يسمى باسم الزمان أو اسم المكان أو ظرف الزمان وظرف المكان. نعم. يقول باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة. نعم نعم اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. عندكم خطأ في الطبع؟ طيب. اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة. نعم عندكم غدوة أو غدوة؟ والله الذي يعرفه غدوة بضم الغين. الذي يعرفه غدوة بضم الغين. نعم. طيب. وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. طيب. نأخذ مثالا واحدا. تقولي مثلا صمت يوم الخميس. صمت يوم الخميس. صمت يوم الخميس. صمت فعل وفاعل. يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ويوم مضاف والخميس مضاف إليه مجرور وعلامة جره نعم الكسرة. طيب. لا يشترط في الظرف أن يكون مضافا، قد يأتي بدون إضافة مثل صمت اليوم، فتقولين صمت فعل وفاعل واليوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح. في إشكال؟ طيب. ما معنى تعريف المؤلف؟ المؤلف يقول اسم الزمان، هذا هو اسم الزمان، اسم يدل على زمان المنصوب، هذا هو النصب. تمام. منصوب على نصبه ماذا؟ الفتحة. بتقدير فيه. كيف يعني بتقدير فيه؟ يعني أن هذا الصيام حصل في هذا اليوم. نعم هذا معنى تقدير فيه. يعني أن هذا معنى الظرفية، يعني أن الحدث هذا وهو الصيام أين المكان الذي حصل فيه هذا الصيام؟ في هذا اليوم. يعني بتقدير فيه من حيث المعنى ليس من حيث اللفظ. فعندما تقولين صمت اليوم كأنك قلت صمت في هذا اليوم، وعندما تقولين صمت يوم الخميس كأنك قلت صمت في يوم الخميس، يعني أن الصيام وقع داخل ماذا؟ يوم الخميس. الظرف لماذا هو سمي ظرف أصلا؟ الظرف في اللغة العربية يطلق على الوعاء. الوعاء هذا وعاء. طيب. الذي نسميه نحن باللهجة العامية طاسة، يعني مثل الطاسة. فهذا الوعاء هو في اللغة العربية يسمى هذا الوعاء بالظرف. طيب. الوعاء الذي يحوي الأشياء. فالنحاة شبهوا اليوم بإيش؟ بالوعاء. هذا هو اليوم. فكأني أوقعت الصوم أين؟ داخل هذا الوعاء. واضح أخوات؟ هذا الصوم أنا أوقعت الصوم داخل هذا الوعاء، وهذا الوعاء نسميه بالظرف. واضح هذا؟ هذا أصل التسمية. لماذا سمي اسم الزمان اسم المكان هذا بالظرف؟ هذا الذي ذكرناه من باب التشبيه. طيب. اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة. تقولي مثلا نمت الليلة. طيب. طيب وتقولين اعتكفت الليلة. طيب وغدوة تقولين زارني فلان غدوة. طيب طبعا كل اسم من هذه الأسماء, كل اسم يا أخوات من هذه الأسماء له يعني زمن محدد. طيب لكنه لا يهمنا الآن. يعني الغدوة مثلا, الغدوة في اللغة ما بين صلاة الصبح وطلوع الفجر, هذا هو إيش؟ هذا هو الغدوة. طيب لكن نحن لا يهمنا الآن أن نعرف تفاصيل هذه الأزمنة, وإنما فقط يكفيك أن تعرفي أن هذه الأشياء تنصب على أنها ظرف زمان. طيب بكرة تقولي مثلا أزورك بكرة, ومتى هو البكرة؟ نعم البكرة هو أول النهار, وليس كاستخدامنا نحن, نحن نستخدم بكرة بمعنى إيش؟ لا بمعنى غدا. طيب لا بكرة في اللغة بمعنى أول النهار. فإذا قلت لفلانة أزورك بكرة, بكرة يعني في البكور يعني أول النهار, واضح أخوات؟ طيب سحرا تقولين قرأت القرآن متى؟ سحرا. نعم سحر هو آخر الليل قبيل الفجر. طيب تلاحظين أن اسم الزمان هذا يقع جوابا, لو كتبت هذا أفضل, يقع جوابا لكلمة متى. نقول ظرف الزمان يقع جوابا لكلمة متى. متى صمت؟ يوم الخميس. طيب وهكذا في كل مثلاتين سنة ذكرناها. بكرة متى تزورني؟ بكرة. قرأت القرآن سحرا, متى قرأته؟ سحرا. طيب طيب غدا وقفنا عند غدا. غدا تقولي مثلا إذا جئتني غدا أكرمتك. غدا ما هو أين, متى يكون غدا؟ اسم لليوم الذي بعد يومك مباشرة, يعني الاستعمال الذي نستخدمه نحن صحيح. طيب عتمة, عتمة عتمة هو اسم لثلث الليل الأول. لا يهم هذه التفاصيل ليست مهمة ولن تطلب في الاختبار, وإنه فقط يكفي أن تعرف أن هذه ظرف زمان. نعم صباحا معروف, صباح معروف وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. طيب صباحا ومساء وأبدا وأمدا. أبدا وأمدا نفس المعنى للمستقبل الذي لا نهاية له. أبدا وأمدا نقول نفس المعنى لا فرق بينهما, واضح أخوات؟ طيب حينا, حينا هذا أيضا يعني جزء من الزمان. صاحبت فلانا حينا من الزمن. طيب نعم كذلك. نعم لذلك المؤلف ماذا قال؟ قال وما أشبه ذلك. يعني ماذا نصيب من هذه الجملة وما أشبه ذلك؟ أنها ليست, نعم ليست مقتصرة على ما ذكره المؤلف, ليست مقتصرة وليست محصورة فيما ذكره المؤلف, بل كل ما يدل على زمن يصح أن ننصبه على الظرفية. مثل الأمثلة التي ذكرتها الأخت, يعني مثل ماذا ذكرت؟ نعم زمانا ودهرا وبرهة ووقتا وضحوة وضحا وهكذا, واضح يا أخوات؟ كل هذا نعربه ماذا؟ إعرابه واحد. كل هذه الأسماء إعرابه واحد, تقولين ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح, نفس إعراب. طيب نأخذ فقط مثالا واحدا. مثلا تقولين وصلت مساء. وصلت فعل وفاعل, ومساء ظرف زمان منصوب على نصبه الفتحة. طيب مثال آخر، وصلت صباح الأحد. وصلت فعل وفاعل، صباح ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والأحد مضاف إليه مجرور أمجر كذا. ثم قال ظرف المكان، ظرف المكان، ظرف المكان أخوات نفس الكلام الذي قلناه تماما في ظرف الزمان، اللهم ذلك يدل على زمن وهذا يدل على مكان. طيب اسم المكان المنصوب بتقدير في، لما تقول نقول مثل ماذا، نحو أمامه، تقولين جلست أمامه. طيب جلست أمام الأستاذ مثلا. طيب جلست فعل وفعل وفاعل، أمام ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة، وأمام مضاف والأستاذ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. واضح أخوات؟ جلست فعل وفاعل، وأمام ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة، وأمام مضاف والأستاذ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. واضح؟ كذلك لا يشترط أن يكون مضافا، مثل ما قلنا في ماذا؟ في ظرف الزمان. طيب بالمناسبة كلمة أستاذ عربية أم ليست بعربية؟ ما أصلها؟ فارسية. نعم فارسية. طيب يقول اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام، لما تقول جلست أمام الأستاذ كأنك قلت جلست في مكان أمام الأستاذ. طيب فهو بتقدير في، يعني تدل على الظرفية أن هذا الجلوس حصل في مكان أين هو؟ أمام الأستاذ. طيب خلف، تقولين صليت خلف مقام إبراهيم. طيب ثم ماذا قال؟ قدام، قدام تقولين وقفت قدام الكعبة. ما معنى قدام؟ يعني أمام، هذه نستعملها نحن في لهجتنا العامية، وكثير من الناس يظنها أنها ليست عربية لكنها عربية. طيب خلف واضح هذه، وراء تقولين جلست وراء كذا، فوق صعد الإمام فوق المنبر، تحت قعدت تحت المظلة، عند دعوت الله عند الكعبة مثلا. طيب مع هذه ظرف مكان، ليست حرف جر وإنما هي ظرف مكان. نعم تقول تعاونت مع زيد مثلا. إزاء وحذاء وتلقاء، هذه ثلاث معاني متقاربة بمعنى واحد، إزاء وحذاء وتلقاء. تقولين وقفت إزاء الحجر الأسود، يعني إيش؟ يعني مقابلة. حذاء جلست حذاء أخي. نعم تدل على القرب وأنه في مقابله. نعم يعني حذوه، ليست الحذاء الذي يلبس، لا المراد به حذاء يعني تلقاء. تقول جلست تلقاء أخي، يعني مقابله. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء. طيب إذا حذاء وإزاء وتلقاء، العوام عندنا يستعملون حذاء بمعنى بجانب، يقولون ويقلبون الهمزة ياء، يقولون حذائي. أي نعم هي نفسها هي حذاء لكن يستعملونها بمعنى جانب. طيب الثاني عشر، ثم تكتبين عندها بمعنى هناك، هناك. تقولين رأيت زيدا ثم، رأيت زيدا ثم، يعني رأيت زيدا هناك. هذه أخوات ثم بفتح الثاء وليست ثم، وليست ثم. نعم ورد في القرآن كثيرا، فإنما تولوا فثم وجه الله، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني إذا رأيت هناك. وأزلفنا ثم الآخرين. نعم أحيانا قد ما يصلح له تقدير فيه، أحيانا يحتاج إلى تكلف، لكن هو بصفة عامة يريدون هم أن يقولوا أن ظرف المكان يكون كالوعاء، هم يقصدون بفي أنها مثل الظرف، يقصدون أنه مثل الظرف الذي يقع فيه الحدث، هذا الذي يقصدونه. فلما أقول تعاونت مع زيد، كأن هذا المعاونة حصلت داخل المكان الذي تعاونت فيه مع زيد، يحتاج إلى تكلف، يعني يحتاج إلى تكلف. تستعمل المكان. نعم نعم. طيب ثم، عرفنا ثم، ثم بمعنى هناك. ثم للمكان البعيد أم القريب؟ البعيد. وللقريب نقول هذا الذي ذكره بعده، قال هنا، تقول جلس محمد هنا، يعني هنا للمكان القريب. ومن الأخطاء الإعلاميين أنهم دائما يقولون ومن ثم، ومن ثم، فيجب أن نقول كذا كذا، هذا خطأ، ومن ثم خطأ. ومن صواب أن نقول ومن ثم، لأن ثم حرف عطف تقدم معنا، والحرف لا يدخل على الحرف، الحرف حرف جر لا يدخل على الحرف، لا يصح أن أقول في على، لا يصح. فيقولون من ثم هذا خطأ، والصواب ومن ثم. طيب ثم قال باب الحال، نقف عند هذا، يعني ثلث ساعة راحة، ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.